ماء ثجاجا ماء ثجاجا ماء ثجاجا ماء ثجاجا ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا لنخرج به حبا لنخرج به حبا لنخرج به حبا لنخرج به حبا ونباتا ونباتا ونباتا ونباتا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ إن يوم الفصل كان ميقاتا كان ميقاتا كان ميقاتا كان ميقاتا كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا